في آية الأعراف: وجاوزنا ببني إسرائيل فأتوا على قوم، تكلمت عن بني إسرائيل بعد أن جاوزوا البحر، لكن في هذه الآية تكلمت عن المشهد الذي لا يغيب عن ذهن عاقل بالنسبة لقوة الله وقدرة الله وهيمنة الله ونقمته من الظالمين. يعني وجاوزنا بني إسرائيل في الأعراف تكلمت عن بني إسرائيل وما كان منهم من نكوص وارتداد وطغيان وعناد مع سيدنا موسى، إنما في هذه الآية: وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون بغيا وعدوى، أتبعهم إما لأن يردهم لكي يردهم إلى مصر ويعيش في الذل والهوان كما كانوا، أو ليقضي عليهم وينتقم منهم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أنجاهم من جبروت هذا الطاغية، فأتبعهم فرعون وجنوده، خرج في حشود جمع كل جنوده وكل ما يستطيع، بل قالوا جمع كل مظاهر الأبهة والجبروت، كأنه خرج في استعراض لكي ينتقم بني إسرائيل. فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لما تأكد أنه لن يفلت من عقوبة الله، وهو كان يعلم وعلى يقين أن موسى على حق وأنه مرسل، وكان يعلم عن نفسه أنه كذوب وكاذب وأنه يخدع الناس ويدعي أنه إله ويخدعهم ويوهمهم أنه إله ويطالبهم بعبادته، لكن عندما جاءت النقمة لم يجد إلا الإقرار بالحقيقة الواحدة أن الله واحد وأنه القادر أنه المنتقم من كل ظالم. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به به به به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فكان الرد: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لتكون لمن خلفك الذين صدقوا أنه إله عاش في الأوهام وكانت عقولهم غائبة، لتكون من خلفك الذين كانوا مترددين ويعلمون أنه كاذب ولكن لا يستطيعون المواجهة، لأن أي واحد له جبروت مش كل الناس بتصدق، بعضهم يعني يدعي أو يتظاهر بأنه مصدق خوفا من جبروته، وبعضهم يصدق لخفة عقله وعدم وزن الأمور بحقيقتها، وبعضهم يعيش في الأوهام، وبعضهم يجامله لأنه منتفع به، بيأخذ منها أموال بينتفع منه، زي ما كان بيقول لهم: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. يعني الناس اللي من خلفك آية، قال لك تخيل كده اللي كانوا عايشين مع فرعون واللي عاشوا بعد منه، يا إما كانوا مؤمنين به وعايشين في الأوهام ولا عقول لهم، فحينئذ يرونه جثة هامدة لم يهبط ولم يأكله السمك ولم يتعفن، إنما ظل يطفو على البحر حتى يقال هذا هو الإله الذي كان يعبد. فإن كان من المصدقين يوقن أنه كان عايش في الوهم، كان يعيش في الوهم، وإن كان من المترددين يبتدي يراجع نفسه ويقول: هذا حق اليقين، موسى هو نبي وفرعون كذوب. وإن كان من المنتفعين يدرك أنه لن ينتفع منفعة تدوم له، وإنما كان في وهم، لأن الذي كان يقدم له المال والمنصب والجاه أصبح جثة هامدة لا يملك من أمره الشيء. لمن خلفك آية أيضا لمن يأتي في الأجيال التالية، ومنهم مشركو مكة، ومنهم كل ملحد ينكر القرآن وينكر الأديان. لما يعني يتذكر هذه القصة التي شهد التاريخ كله بصدقها، ولم يكذب أحد ما كان لفرعون وقومه، يتذكر هذه القصة فيعلم أن المنتقم الجبار لا يغفل عن المجرمين. ولما تكلمت عن بني إسرائيل: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات ما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذا الخطاب لبني إسرائيل الأحياء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل من يقرأ القرآن، ولكل من يريد أن يعتبر بالتاريخ. بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، كانت لهم مكانة وتمكين، عندهم إمكانات مادية واقتصاد ومال وزراعة، وربنا نجاهم من فرعون وأورثهم الأرض من بعد من كان قبله، وعاشوا في الشام منعمين. ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة وارزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. هذه القصة في بني إسرائيل يعني موجهة للأمم، موجهة للأمم كلها، على أن الذي ينعم في هذه الحياة لا يغتر بنعيم الحياة، لأن بني إسرائيل أعطاهم الله رب أعطاهم الله وأعطاهم ربهم من الخيرات ما لم يعطي أحدا من العالم، ما لم يؤتي أحدا من العالم، ومع أنهم معهم العلم ومعهم الوحي ومعهم التوراة وجاءهم موسى وجاءهم عيسى، ولكنهم تركوا بعد العلم، تركوا التوحيد وتركوا العبادة وتركوا التوجه إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه، فانتقم منهم. وعلق بعض المفسرين على هذه الآية وقال إن الله سبحانه وتعالى أيد موسى وانتقم من فرعون، انتقم من الظلمة، ونجى موسى وقومه، نجى بمن نجى معه وعانى معهم وجاهد وكافح، ونجى بني إسرائيل، لكن بني إسرائيل لم يحافظوا على هذه النعمة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه وتعالى أعطاه كل الفضائل، أعطاه أن نصره وأعزه على الكافرين في غزوة بدر، انتصر الإسلام على قلة العدد وقلة العدد وعلى كثرة أهل الشرك والكفر وكثرة عدده، نصره الله عليه. ثم صبر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فآمن من كان مشركا، فلم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قرت عينه بأهل الإيمان، كما ذكر في حجة الوداع 120,000 يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويوحدون الله وينادون نداء واحدا على سمع رسول الله وتحت نظره، لبيك اللهم لبيك. ربنا أعطاه النصر على أعدائه فأهلكه، وأعطاه قرت عينه بالمؤمنين المسلمين فدخلوا في دينه، ثم أورثه الأرض كلها للمسلمين، أصبح المسلمون بعد ذلك يعني يمتد سلطانهم على المشرق والمغرب والشمال والجنوب، ومنها ما أعطاه الله لبني إسرائيل اللي هي الشام. اللهم صل على محمد. عايز يقول هذا الرجل، عايز يقول العالم المفسر ده رحمة الله عليه، بيقول إن الأنبياء السابقين السور كلها القرآن بيقول إن ربنا نصر الأنبياء وانتقم من المجرمين، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم أراه الله قرت عينه بالانتقام من أعدائه، وقرت عينه بدخول الناس في دينه أفواجا، وقرت عينه بأن أورث الله الأمة الأرض من مشارقها ومن مغاربها، وبقي على الأمة أن تحافظ على هذا الدين وأن تحافظ على هذه النعمة وأن تحافظ على هذا الفضل. ولكي تحافظ على هذا الفضل لا بد من التوجه إلى الله وحده عبودية كاملة وتوحيدا كامل. ولذلك جاء ختام سورة يونس قل يا أيها الناس إن كنتم بشك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك لا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هذا الكلام موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمة محمد، لأن قل يا أيها الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيد الموحدين وسيد المؤمنين، فلما يقال له ولا تدع من دون الله ما لا، هذا الكلام موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته. فإذا كان التوجيه للنبي الموحد كامل الإيمان أول المؤمنين أول الموحدين بالتوحيد وعدم الشرك، معناه هذا الأمر ضروري جدا ومهم، حتى أنه يخاطب به النبي محمد. ولما يخاطب بترك الشرك وترك التوجه إلى غير الله، معناه هذا الأمر فظيع وشنيع لا ينبغي أن يخطر على بال إنسان عاقل، لأنه حذر منه خير المرسلين، وحذر منه أول المؤمنين، وحذر منه خير عباد الله وأحب الله أحب عباد الله إلى خلق الله. لما يحذر النبي من هذه الأمور الجنباب، أو لا يحذر الناس كلهم الشرك والتوجه إلى غير الله، لأن الله هو الذي يملك النفع ويملك الضر، له ملكوت السماوات والأرض، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فاعتمد عليه وتوكل عليه وثق في نصره وثق في وعده، وكن من المستبشرين بما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم وبارك الله.